حق البكاء يا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يجثو على الأرض السكون حق البكاء يا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يجثو على الأرض السكون هذا ابن جبريل مضى وجرى له الدمع الهتون واليوم نفقد عالما بحرا حوى كل الفنون داع إلى الخيرات لا يثنيه شك أو ظنون شيخ بشوش مشفق ملك النقاء لو تعلمون حق البكاء يا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يجثو على الأرض السكون حق البكاء يا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يجثو على الأرض السكون هذا سعيد درة سكنت بأوساط الجفون قد زين الأكوان بالآيات والنور المبين تبكيه روحي كلما قالوا هوى بيد المنون والله يعلم كلما قد كان أو ماذا يكون إنا وإن رحل الدعاة على خطاهم سائرون إن مات فينا عالم ألف سواه سيبعثون ألف سواه سيبعثون ألف سواه سيبعثون قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.